وهي ساكنة فيه تبقى فيه إذا كان صالحا إذا أمكن. أما إذا كان ما أمكن واستأجروا أبا أهله أو هرب أو ما عندها أحد يسوها تخشى على نفسها تخرج إلى بيت أهلها أو إلى ما شاء. لكن إذا تيسر بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه هذا هو الواجب لهذا الحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنفذي في بيتك حتى تزوج حتى تنتهي العدة. الأمر الثاني اجتنابها ما يجمل وجهها من المساحيق والكحل ونحو ذلك. الثالث اجتنابها الطيب لا الطيب المحادث إلا عند غسلها من الحيض تأخذ شيء من قصة والظهر من البخور لا بأس عند طهورها من الحيض أن يكون طيب بالعود لأي وقت أو من العود أو الورد أو لا أو العنبر لا شكل مطيب حتى تنتهي إلا عند طهورها من الحيض لا بأس أن تتعرض شيء من البخور كالحص والأظهار أو نحو من البخور الذي يزين رائحة الدم وما يترتب على ذلك. الثالث الرابع مرة ثلاثة بهم البيت اجتناب ما يجمل وجهها ويضرب الناس فيها من الكحل ومساحيق من الوجه. الثالث الطيب اجتناب الطيب بأنواع. الرابع الملابس الجميلة المصبوغة التي تلفت النظر إليها تجملها عند الناس وترغب في خطبتها والنظر إليها تجتنبها. تلبس الثياب غير جميلة إما أسود وهم جميل أو أزرق وهم جميل أو أخضر وهم جميل أو أحمر وهم جميل يعني ملابس جميلة تجتنبها. ولا يكرس بالسواد مو لزوم السواد أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر أو أصفر لكن يكون ملابس به جميلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثوب ثوبا إلا ثوب عصر. لأن ثوب العصر ذكر العلماء أنه ثوب تصبغه هم جميل من خلاف الثياب المصبوغة التي تصبغها جميل هذا تجتنبه الحاد. والخامس الحلي بأنواعها من قلائد أو خواتم أو أسورة أو غير ذلك من الحلي تجتنب الحلي ولا تلبس الحلي. هذه خمسة أمور تجتنبها الحاد هذا اللي جاءت من الأحاديث خمسة. أما ما يتكلف بعض الناس يقولون لها لا تكلم السلفون ولا تكلم أحد هذا ما لها كلم ما جاءت مثل حال حياتي كل ما جاءت من غير ريبة. كذلك وما تعمل في بيتها في حاجات بيتها تحلب بقرتها وغنمها تكرس بيتها تطبخ طعامها تمشي في القمر في الليل في السطوح في فرحها في تقصيرها لا بأس بها كل هذا لا بأس بها. تخرج الحاجة في النهار تخرج تأتي بخبزها حاجاتها إذا كان ما هناك من يكفيها المؤونة تحتاج إلى الطبيب تخرج الطبيب في النهار إذا تيسر في النهار إذا تيسر ذلك وأمكن يعني هذه حاجات لا بد منها فلا مانع من خروجها للحاجة. هذا ما يتعلق بالتعليق على الندوة المباركة التي قام بها الشيخان جزاه الله خيرا وأسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.